بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سيكون موضوع محاضرة اليوم عن الظلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة. يجب على المسلم كما قلنا أن يعرف الشر حتى لا يقع فيه. لا يكفي المؤمن فقط أن يعرف الخير ويعمل به، يجب أن يعرف الشر حتى يتجنب الوقوع فيه. حول هذا الموضوع إن شاء الله سيتكلم أخونا أبو يوسف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فدرسنا اليوم الظلم، وتعرفون أن الظلم عاقبته وخيمة إذا رجعت بين يدي ربك ووقفت بين يديه، فيكون ظلمك هذا عليك ظلام، الظلم ظلمات يوم القيامة. هذه من ناحية، والمظلوم له دعوة مستجابة يستجيب الله له فيك ويشمت بك ويقتلك في أرضك ويستجيب الله له دعوته. إذن إذا وقفت بين يدين الله فظلمات بعضها فوق بعض، وفي الدنيا مخذول، الظالم في الدنيا مخذول، وخاصة إذا رفع المظلوم يدي في سهام الليل وفي ثلث الأخير من الليل وقال يا رب انصفني من فلان، خذ لي حقي من فلان. فالله جل وعلا يقسم بعزته بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك. لما؟ لأن دعوة مظلوم، اتقوا دعوة المظلوم ولو من كافر، ولو من كافر. والآن نبدأ في بادئ البحث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فنحن الآن بصدد الفقرة الأخيرة، وإن شاء الله الدرس القادم سيكون بالدعوة ومراحلها وأوضاعها الكاملة الشاملة. واليوم بس نريد من هذا الحديث واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الكلمة قيلت لمن؟ لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا الداعية الذي يدعوهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدعوهم إلى الصلاة، يوثق صلتهم بربهم ويوثق صلتهم بالناس الفقراء وباقي الشعب. هذه الكلمة قيلت له واتقي يا معاذ يا داعية يا مسلم يا صحابي اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وبماذا؟ قالوا إياك وكرائم أمواله. الزكاة لها ثلاث مراحل، في غنم رفع عالية تمام سمينة وطيبة، وفيه وسط وفيه دون. العالي ممنوع لجاب الزكاة أن يأخذ منها إلا إذا أراد ربها صاحبها، إنما يأخذ من أوسط المال، فإذا أخذ من أعلى المال فهذا ظالم. ولذلك قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه كلمة تملأ الدنيا، ويا للأسف اليوم ما أكثر الظلم، وما أكثر البهت، وما أكثر الكذب، وما أكثر استحلال الكذب، زور وبهتان على الناس. هذا ألا يخشى هذا الظالم أن يرفع المظلوم يديه إلى السماء ويقول له يا ربي خذ لي حقي من هذا الظالم؟ ألا يخشى الله بهذا؟ إذن المسلم وقاف عند حدود الله. الظلم ظلمات، أولا يوم القيامة تأتي لا شك، ما دام ظلمات معناها وجهك أسود، ومعروف أنك ظالم، ظلمت الناس، بهتهم، تكلمت عليهم بشيء لا يليق ولا هو يمت إلى الحقيقة واحد من اليوم من واقع. فبدأ حياء من الله، أولا ظلمة بين يدين الله، وهنا الأدعية مستجابة. وإليكم قصة من أطرف القصص وقعت بين الصحابة، لا بيننا اليوم حثالة القرن العشرين، لا بين الصحابة. نعم. عن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما قال شكى أهل الكوفة سعد، سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، مجرد ما شكوا عزل. فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال، عمر أراد أن يتثبت، مو كل من قال فلان عمل خذوه فغلوه، لا هذا ما يحل. فبعث إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، ما تعرف تصلي فيهم صلاة النبي، وهذا من حق الناس اللي ما يعرف يصلي، واللي يصلي فيهم غير صلاة النبي غير صلاة السلف الصالح، فرض عليهم يشكو، وإذا الحاكم ما أنصفهم يشكو إلى الله، يا ربي بدلنا هذا وابعث لنا واحد يحسن فينا الصلاة ويصلي فينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. من حقهم من الكوفة للمدينة 2000 كيلومتر يشتكوا الوالي بأنه ما يعرف يصلي فيهم، ومع أن الوالي صحابي، لكن كانوا كذبة في هذا الادعاء، كانوا كذابين لأنهم جهلة. وكثير من الناس اليوم يجهلون الإسلام فيتطاولون على أهل الإسلام ظلم عدوان دون ما يعرفوا أنهم ظلموا أو خرجوا عن الحظيرة أبدا. وهذه نفس النغمة، الرجل يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وراح اشتكوه قالوا له هذا ما يعرف يصلي، ومع أن صلاته 100% صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا شكوه. فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، يعني ما أحيد عنها شعرة، إلا كما كان أصلي مليون في المليون من التكبير للتسليم، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، يعني الركعة الأولى والثانية أطول فيها، والركعتين الثالثة والرابعة أخفف فيها، وأخفف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، هذا اللي نظن فيه. عمر مو غبي حتى يحط واحد والي في العراق ويكون جاهل ما يعرف يصلي، لا، قال له هذا الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا، ما اطمأن له، بعث معه رجال، روحوا اسألوا كل البلد، تحققوا شوفوا صحيح هذا اللي قالوا ولا كذب. هذا واجب الناس، هذا واجب اللي بده يبرر الذمة وريد ينتصر لدين الله ولشرع الله وينتصر للحق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ما خلوا مسجد، شو تقولوا في سعد، شو تقولوا في سعد، شو تقولوا في سعد، فكلهم أثنوا عليه خير ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال أما إذ نشدتنا، ما دامك نشدتنا بالله بدنا نبرر الذمة. هذا الرجل الظالم يريد أن يبرر ذمته، فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، يبعثنا على المعركة وهو يتخلف ما يروح معنا، ولا يقسم بالسوية، إذا قسم ما يعدل، ولا يعدل في القضية، إذا حكم بيننا ما يعدل، يظلم يجور ويعطي الحق لغيره. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث، رايح أدعى عليك، أنت اتهمتي بثلاث تهم، والله أنا بدي أدعى عليك ثلاث دعوات. كم اتهموا؟ ثلاثة، لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. جزاء وفاق، اتهموا بثلاث تهم، دعا عليه ثلاث دعوات. وهنا اللي يخلي المسلم على حذر، إذا تكلم، إذا قال، إذا اتهم، لابد يكون صادق، وإلا دعوة المظلوم ورب الكعبة هي سهام الليل، تنفض صدره وتنفض سمعه وتنفض بصره وتنفض دماغه وتصيبه، شاء أم أبى إذا دعا عليه المظلوم. فقال له أنت اتهمت بثلاث وأنا داعي عليك ثلاثة، ماذا؟ وبئست هذه الثلاثة، أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول رجل مفتون، رجل شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. الرواية الثانية قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه، حواجب عيونه من كبر سنه ساقطان من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري، يتعرض للنسوان في الطرقات ويغمزهم، يغمزهم بعينه ويعمل لهم أعمال كأنه صبي ويغازي الفتاة، ويقول شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. كبر، الفقر ضارب أطنابه، ومفتون يلحق النسوان ورموش عينيه ساقطة من كبر السن ويغامز النسوان ويعمل لهم أشياء كأنه شباب ويغامز فتيات في الطرقات. منين هذا؟ أصابته دعوة سعد، وكان يشهر للناس أصابتني دعوة سعد. هذه القصة عندما تروى الواقع فيها عظة وفيها عبرة. ألا تخشى يا ظالم، ألا تخشى يا من تظلم الناس في حكمك، في كلامك، في اتهامك، في شيء، أن هذا المظلوم يدعي عليك ويصيبك ما أصاب ذاك الرجل؟ بلى والله ممكن هذا، الرب ادعوني أستجب لكم. بعدين دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم، تخرج مثل الشرارة، تخترق السبع الطباق، وإذا الرب يتسلمها، وإذا يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ممكن أخرها، ممكن أرجئها، لكن لابد ينصرها وينصر هالمظلوم على الظالم. إذن إخوة، لا أعلم في تاريخ الدنيا أعظم من الظلم. ولذلك الرب جل وعلا الكبير المتعال يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. بدأ بنفسه جل وعلا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. وكمالة الحديث لو أن إنسكم وجنكم أولكم وآخركم على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكه شيئا. يعني لو كلهم أنبياء مثل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما زادوا في ملك الشيء أبدا. ولو كانوا على قلب أفسد رجل في الدنيا اللي هو قلب فرعون كل الدنيا فراعنة ما نقصوا من ملك الله شيء. إذن إني حرمت الظلم إني أكد، فرب العزة حرم هذا على نفسه. فأنت يا عبد الله يا عبد، والظلم ظلمات والله ينتقم منك، نعم في الدنيا قبل الآخرة إذا دعا عليك المظلوم. فلماذا لا تتقي الله؟ ليش ما تخافه؟ ليش ما ترعوي؟ ليش ما تحاسب نفسك؟ فإذا المسلم بمخافتين بارك الله فيك، إذا ما خفت الله خاف الدعاء، خاف دعاء هذا المظلوم، هذا الإنسان يدركها بارك الله فيه ويحاسب نفسه فيها. مسألة ما هي سهلة، لا لا، رجل سقط طرموش عينيه من الكبر وماشي غامز النسوان بالشارع ويصرخ أمام الملأ أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة المظلوم اللي أنا ظلمته وكذبت عليه. فيا إخوة الأمر كبير وشديد بالفعل. الحديث الثاني أيضا فيه عظة وعبرة، وحصل مع صحابيين جليلين، مع صحابي. فالإنسان له طاقة للصبر، مو كل إنسان يستطيع طول عمره يظل صابر، لا. فهذا الصحابي ما صبر، صحابي وعيل صبره ودعا، لأنه مست كرامته، مس إسلامه، مس مروته، نعم. فلذلك دافع عن نفسه، هو أرى الناس أني أنا بريء وهذا هو المجرم، وهذا من حق الإنسان أنه يدافع عن نفسه، والله أعطى هذا الحق. المعنى أنه المظلوم إذا دعا هذا حقه، حقه، والإله سينصره وينصر دعوته، لأن هذاك ظالم، والظالم مهان عند الله مهان عند العباد. عن عروة ابن الزبير أن سعيد ابن زيد ابن عمر ابن نفيل، هذا سعيد من العشرة المبشرين في الجنة، وهذا اللي احنا نقوله أنه من علية الصحابة، من علية الصحابة ومبشر بالجنة، ودعا على من ظلم، حقه هذا، حقه. قد تقول لي ومن عفا وأصلح، أقول لك صحيح، لكن شيء عندما تمثل كرامة، وخاصة كرامة دينك، كرامة دعوتك، كرامة إسلامك، فعندها لابد تدعي عليه حتى يكون عبرة وعظة للناس ليتعظوا ثاني مرة ما يتجاروا على دين الله وعلى شرع الله ويتهموا بالكذب. فعندما يتهم الوالي اللي حطوا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حطوا والي ويكون لا يمشي مع سرية، يروح يقتل أولاد الناس وهو يظل وراء متخبي، إذا حكم ما يعدل، إذا أعطى يجحف، فهذا بده يدافع عن نفسه وكل هذا كذب. فلذلك دعا عليه ليبرئ ساحته ويرى الناس أني أنا ما من هالصنف، هذا مو من هالصنف. ولذلك كنا سعيد هذا المشهود بالجنة رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، تهمته أنه سرق جزء من أرضها وضمه إلى أرضه. فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا هذا أنا اللي مشهود لي بالجنة وسمعت شيء من النبي وآخذ من أرضه؟ فقال له الحاكم، قال له ماذا سمعت؟ قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إلى سبع أراضين. تروح الأرض اللي أخذها وإذا سبع أراضين مثل حجر الطاحون تنزل في راسه، وحامل هالسبع أراضين في يوم مقداره 70,000 سنة. شوفوا هذا اللي سرق شبر أرض، فشبر الأرض سبع أراضين، كيف انسرق كيلومتر، كيف انسرق دنم، كيف انسرق 10 أمتار، يطوق بسبع أراضين وحامل ظليمته بين يدين الله جل وعلا، بين يدين الرسول، بين يدين أهل الخير وأهل الباطل. في يوم مقداره 50,000 سنة. فهذا الحاكم عندما سمع سعيد يقول هذا القول فخلاص ما أخذه، عارف أنه مين يسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وروح يتعدى على شوية أرض ويوم القيامة الله يطوك بسبع أراضي. هنا تبرز التطبيق العملي للسماع. سمع قال له كيف أنا أغتصب منها شيء ولو شبر أرض، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، ما أفعل هذا ولن أفعل. فقال له مروان والله لا أسألك بينة، يعني ما أسألك شهود غير شهود، خلاص ما دامك أنت سامع هذا من النبي فأنت أمين، وبعدين مشهود في الجنة. والله لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة. دافع عن نفسه، صحابي مشهود بالجنة واتهمته بالسرقة، اتهمته بالظلم، يأخذ أرضها ظلم وضمها لأرضه، فأراد أن يري الناس أن أنا والله بريء. فقال هذا اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، لا تقتلها بر أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وإذا كما دعا اعمي بصرها واقتلها في أرضها اللي اتهمتني إني أنا ظالمها وما أخذها، وإذا عمي بصرها وحافر حفرة حافر بير وقعت في البير وكان قبرها، ما طالعوها منه ودفنوها في قلب البير. إذن الظلم خطير بارك الله فيكم، شيء كبير وعلاماته مشاهدة بالحس والسمع والبصر. نعم، في سمعت قصة طريفة جدا في الكويت، بنت صغيرة يعني 13-14 سنة، لها ولد جيران أرادها وعمل المستحيل ليخطبها، فأبوا أهلها، فكأنه أراد أن يوقع أهلها تحت الأمر الواقع، فأخذها قال لي والله أمي وأهلي بدهم يشوفوك، فأخذها لبيت خالي بعيد وكسر عضها. فلما البنت شافت دمها سايل وحالتها حالة وطشرف أهلها وغصبها، قالت له يا رب بعزتك وجلالك لا توصلوا البيت لا ترجعوا لعند أهله إلا ميت. هذا البنت بعد ما غسلت دماياها وراحت لقيت الناس مجتمعة، مالكم؟ قال فلان ضربته سيارة ومات قبل ما وصل أهله. هذا في الكويت مو برا، هذه يعلم الله بأذني سمعتها من كم يوم، من كم يوم، ما في يمكن يا يوم يا يومين، وقتل قبل أن يصل أهله. وبنت يمكن تكون فاسقة يمكن بتكون ما تصلي، لأنه واتقي دعوة المظلوم وإن كانت من كافر، وإن كانت من كافر. فإذا الظالم منتقم منه من قبل الله جل وعلا، لأن الله أعطاه مقدمة تملأ الدنيا عظمة، إني حرمت الظلم على نفسي، رب العزة اللي لا يسأل عما يفعل حرم الظلم على نفسه. فأنت يا عبد لما تظلم وأنت عبد إنسان؟ لما ليش تنزل لها المستوى؟ وبعدين في عندك عقوبتين، عقوبة إذا لقيت الله وعقوبة من المظلوم إذا دعا عليه. والرب أقسم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وين قلبك؟ وين إسلامك؟ وين ضميرك؟ خاف من الله، إذا كنا إذا ما استحيت من الله لك استحي من اللي يترقبك ويدعى عليك. بنت ويمكن فاجرة تقول اللهم لا توصلوا أهله إلا ميت، والله ما وصل أهله، راحت بدها رايح على أهلها طريق جيرانهم، وإذا الناس مجتمعين مالكم؟ قالوا والله السيارة ضربت ابن فلان وقتلته. فبارك الله فيكم، ما دام الأمر كذلك المسلم يكون على حذر، على حذر. لذلك معاذ بن جبل لما قال له أوصني يا رسول الله قال له أمسك عليك لسانك، قال له يا رسول الله أو نؤاخذ بما نتكلم به؟ قال له ثكلتك أمك معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قيل على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار. 70 سنة يهوي في جهنم كلمة لا يلقي لها بال، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله إلى أعلى عليين. إذن الكلمة الطيبة بترفعك، والكلمة الدون الساقطة بتنزلك. فإذا تحاشى عن السوء، تحاشى عن ظلم العباد، وامسك لسانك عن الناس، كلمة خير تكلم، كلمة حق تكلم، فرض عليه، والباطل ابعد عنه، والظلم ابعد عنه، سواء بيدك أو بلسانك أو بجسمك أو إلى آخره. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. السؤال الأول يقول: ما هو الظلم مبسطا؟ يعني هل الظلم يكون بأخذ مال الناس، أو هل الظلم يكون بأخذ ما ليس له به حق، أو هل الظلم أن تغتاب أخاك، أو هل الظلم يعني له عدة طرق؟ فأرجو بيان ذلك مبسطا. الظلم يعني مجمل الظلم من ناحية الكلام استنقاص الأخ المسلم بما ليس فيه، يعني تتهم رجل بشيء وهو خالي الطرف منه، هذا الظلم الأول اللي تقريبا شبه شامل بهالموسوعة هذه، تؤذيه بلسانك بما ليس فيه، تتهم بشيء هو بريء منه. نعم، هذا ظلم، وأنا قلت هذا وبينته. الظلم الثاني ظلم الأموال، الظلم الثاني ظلم الأموال. قل واتقوا دعوة المظلوم، إياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أخذت الرفع من ماله تكون ظلمته. إذا أخذ شيء ولو 1 في المليون من مال المسلم فهذا أيضا ظلم. إذا الشيء الثاني الأول يتعلق بالأشخاص، تستنقصهم وتتهمهم بشيء ليس فيهم فهذا ظلم. الشيء الثاني في أموالهم، تختلس شيء أو تأخذ شيء أو تحتال على شيء من أموالهم ظلما وعدوانا، لا يحل لك فتأخذه. الأمر الثالث الأعراض، تنتقص أعراض، تتهمهم جزاب، تتهم في عرضه بما ليس فيه، فلان راحت، فلان أخذها، فلان كذا، فلان كذا، وتطول لسانك سلب أو إيجاب، فهذا أيضا من الظلم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. فإذا ماله اللي هو حلاله، شخصه، دمه، أولاده، كذا، تظلمهم. أحد رحت قتلت ابنه أو عملت فيه شيء ظلم وعدوان، أو اعتديت على عرضه، أو اعتديت على شرفه، أو تكلمت عليه، أو اتهمت بتهم، أو اتهمت ابنه بتهمة، فللوالد الحق أن يدعو عليك لأنك ظالم. وهذا الموجز، ولا هنا كفاية، والحمد لله رب العالمين. يقول: هل هناك ظلم للنفس أم لا؟ بلى وقع، ومنهم ظالم لنفسه. نعم، فالظلم لك أن تظلم نفسك، بارك الله فيك، وهذا مشاهد وملموس. فالذي لا يصلي أشهد بالله أنه ظالم نفسه، الذي يسرق ظالم نفسه، الذي لا يزكي ظالم لنفسه، الذي ما يؤدب أولاده ظالم نفسه، اللي ضيع أولاده والله ظالم نفسه. فالظلم لا يقتصر على ظلم الناس، بل يجوز أن تظلم نفسك وتظلم أولادك وتظلم زوجتك. وكثير من الزوجات مظلومات، وتدعو على زوجها وتصيب دعوتها ويستجيب الله دعاها، وهذا مشاهد ملموس حتى على زوجها، لأن ظالمها، ظالمها، يتهمها تهم شاينة، يتهمها بشيء هي بريئة منه، ويعمل معها أعمال لا ترضي الله. فيجوز ظلم النفس، يجوز ظلم الأولاد، يجوز ظلم البنات، هذا مشاهد أيضا. يقول الله عز وجل في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، فما المقصود بهذا الظلم؟ الظلم هنا قلنا تفعل شيء أو تأخذ حق وليس لك بحق، تأخذ مال الناس بلا حق، كذلك هذا الشرك. العبادات كلها حق ثابت لله، الله تعبدنا بكل شيء تعبدنا فيه من صلاة من زكاة، هذا حق ثابت لله وحده لا شريك له. فأنت ما ترضى تعطيل الله بتروح تعطيل غيره. والشرك ما هو؟ تعبد ربك وتعبد واحد مع ربك، دعوة الله ودعوة غيره معه. فعندما هذا الحق الخالص لله رحت أعطيته لغيره فهذا شهادة لله إنه ظلم. ولذلك الله قال إن الشرك لظلم عظيم. كيف حق الله تروح تعطيه للعباد وتشرك الله في تشرك الناس في حق الله؟ إحياء الموتى هاي معجزة لا يمكن يقدر عليها لا نبي ولا ملاك. ما ترضى تعطيه لله بتروح تعطيه لغيره. والشرك ما هو؟ تعبد ربك وتعبد واحد مع ربك، دعوة الله ودعوة غيره معه. فعندما هذا الحق الخالص لله رحت أعطيته لغيره فهذا شهادة لله إنه ظلم. ولذلك الله قال إن الشرك لظلم عظيم. كيف حق الله تروح تعطيه للعباد وتشرك الله في تشرك الناس في حق الله؟ إحياء الموتى هاي معجزة لا يمكن يقدر عليها لا نبي ولا ملاك ولا سماء ولا أرض، ما يقدر عليها إلا الله. تيجي تصف عبد القادر إنه أحيى الموتى، تصف أشهر الرفاعي إنه يحيي الموتى. في قصة طريفة جدا، قال الولي إذا بلغ لدرجة يقول للشيء كن فيكون. قالوا له أعطينا علامة. كانوا يأكلوا سمك على شط البحر، فجابوا هالسمك بعد ما أكلوه، تعرف ما يبقى غير السفير هذا الهيكل العظمي، حطهم في قدر رفس هالقدر برجله وإذا كل السمك حي دخل البحر برفسة رجل. أحيى الميت برفسة رجل، عيسى يقول وأحيى الموتى بإذن الله، هذا برفسة رجل أحياها. فمثل هذا شهادة لله أنه شرك عظيم، لأنه إحياء الموتى الله اختص فيه أبدا، الله اختص بإحياء الموتى. والله كل أهل السماء والأرض لا جبريل ولا نبي ولا رسول يستطيع يحيي نملة، له رب الكعبة. فأنت لما تعطي حق الله للعبد شهادة لله إنك ظالم. نعم، شهادة لله إنك ظالم وظلم. وأي ظلم أكبر من هذا؟ لذلك الله ما يغفر هذا الظلم أبدا، ما يغفر هذا الظلم أبدا. أنه حق الله تروح تعطيه للعباد، إذا حق العباد أخذته هي الله يغضب عليه، ويوم القيامة تأتي وجهك أسود وظلمات على رأسك ودعوة عدو دعوة اللي ظالمه مستجابة فيه. فكيف إذا أخذت حق الله وأعطيته للعباد اللي هم عبيد؟ هذا كبيرة، ولذلك ظلم. وأي ظلم أكبر من الشرك؟ ولذلك الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. أظلم الظلم الشرك، أظلم الظلم الشرك. ولذلك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحق الله فوق الحقوق، اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. فكيف تأخذ حق الله وتروح تعطيه للعباد؟ إذا أخذت حق مخلوق وأعطيته لغيره أو الحكم إله رحت حكمت لغيره ظلمته، فكيف تأخذ حق الله وتعطيه للعباد؟ لا، كبيرة هذا. لذلك الشرك ظلم لا شك. يقول يسأل سائل فيقول ما جزاء من يصبر على الظلم في الدنيا ويدعو إلى يعني من ظلمه حتى يهديه الله عز وجل؟ والله الذي يظلم ويصبر لا شك أن الله يملأ قلبه، وهذا نورا يوم القيامة، هذا لا شك منه. ومن عفا وأصلح فأجره على الله. إحنا قلنا له حق، له حق أن يدعو، والرب أعطاه هذا الحق الكامل لقوله صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. والله لو كانت هالدعوة ما هي مستساغة لكن ما قال لأنصرنك ولو بعد حين، كان قال يا جماعة لا عاد تدعو على من ظلمكم وأنا بجازيهم، لكن لا لأنصرنك ولو بعد حين. إذن الرب قبل هذه الدعوة وأقرها، أقرها. إذن لك الحق أن تدعو، لكن لو عفوت عنه هذا أعظم بملايين ملايين الدرجات. لذلك النبي عفى عن قريش وخاصة في سبيل الدعوة، في سبيل الدعوة ظلموا كثير وأخرجوا من بلده وما خلوا تهمة في الدنيا إلا لزقوها فيه، ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ونحن نقول اللهم اهد من ظلمنا فإنهم لا يعلمون. الله يهديهم ويصلح أيها رب الكعبة. وأرجو الله أنه ما يلهمني إلا أدعي لهم، ما أدعي عليهم أبدا. فلو صبر ومن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا إله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ما في أعظم من هذا أبدا. هل من ظلم النفس ترك طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومنهج محمد واتباع مختلف الطرق؟ الله أكبر، الله أكبر، وأي ظلم أعظم من هذا بعد الشرك؟ والله أنا أقول، الله جل وعلا يقول ويوم يعض الظالم على يديه، مو إيد واحدة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ما بشر عض إيديه ندم أكثر ما يعض إيديه ندم على أنه ما مشي بطريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ورب الكعبة أعظم الحسرة. لذلك أقولكم يا ناس، طريق السلف والله لا أعلم سواها، والله لا من جاء كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي. نعم، ما أنا عليه وأصحابي، هذا طريق السلامة. اوعى تحيط في مأكلك، في مشربك، في ملبسك، في بيتك، في ترحالك، في حلك، تشوف اللي أنت تعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوا. نعم افعلوا، هذا دينك. ولا تطلع على الطرق، لا تطلع أبدا، طلع أنه هالعمل حتى اللي بين إيدين الطرق هل اللي فعلوا النبي فعله صلى الله عليه وسلم؟ لا، اتركوا يا شيخ، لا تأسف عليه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. تعال اترك هذول ما بيفهموا، هذول حيوانات، هذول فعلهم، هذول ما عندهم إلا سواك، هذول ما عندهم إلا كذا، ويخبط ويلبص ويخبص في دعوة السلف ليصد الناس عنها، وهي ورب الكعبة هي دعوة السماء. نعم، ما أنا عليه وأصحابي. نعم، ويجي يطول لسانه، السواك 100 حديث بالسواك، ويأتي يزي يلا دول ما عندهم غير السواك، ولك يا ابن الحلال 100 حديث في البخاري ومسلم وأبو داود مليان ديننا، أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرب تسقط أسناني، وأنت تهكم تقول ما عندهم غير السواك؟ خاف الله يا رجل، لك هذا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وجبريل يوصي محمد، جبريل يوصي سيد الناس بهذا، أوصاني بالسواك حتى خشيت أن تدرب تسقط أسناني. ويقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وانت تتهكم بالسواك يا رجل؟ اتق الله، خافوا. فيا اخوة الناس الان ما بحسوا، لكن رب الكعبة اذا وقفوا بين ايدين الله هناك الحسرة والندامة. وانذرهم يوم الحسرة، طريق محمد كله خير كله سعادة. نعم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. شو هي السبل؟ الطرق. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. محمد له طريق واحدة صلى الله عليه وسلم، وكل الطرق هذه حذرنا منها. يقول على كل سبيل، على كل طريق شيطان يدعو له. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. إذن وصيت تسلك سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وسهلة، ورب الكعبة سهلة سهلة. أمرت بالحنيفية، بعت بالحنيفية السمحة، سهلة، ما أسهلها. ودين الأميين والعوام، وما في عذر لمعتذر يقول أنا ما أفهم. لا، تفهم. آباء كلهم عوام وكلهم أميون، والله أعلم. يقول في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة وخيره في الحور العين. هذا الحديث صحيح؟ هذا حديث صحيح، بس في الحور العين ما أدري، إنما ملأ الله قلبه نورا أو شيء من هذا، إنه أو أعطاه حتى أرضاه. يعني في حديث بهذا المعنى صحيح، أو على رؤوس الخلائق. نعم، هذا حديث صحيح، لكن بهاللفظ تمام ما أدري، ما أذكر، إنما في حديث صحيح بهذا. يقول ما مصير الدعاء إذا دعاه أحد يعتقد أنه مظلوم وكان مخطئا في تقديره، أي أنه مظلوم في نظره وغير مظلوم حقيقة. يعني الإنسان يعتقد أنه ظلم، أن المظلوم يعتقد أن هذا الإنسان ظلمه، وهو فعلا ما هو ظالم، وهذا ما يعتبر من الظلم. هل هذا الإنسان يستجاب دعوته؟ لا لا لا تستجاب، لأن الله جل وعلا أخبرنا على لسان رسوله بقيد، قال سعد وقال الصحابي الثاني اللي هو سعيد، قال اللهم إن كان كاذبا، إن كان كذب علي فأنت ممنوع منع بات تدعي على من ظلمك إلا تقول اللهم إن كان ظالمني افعل فيه، فإن كان أنت ترى هذا ظلم لكن عند الله ما هو ظلم، الله ما هو القدر يجي يأخذ، واتقي دعوة المظلوم، أنت ما لك مظلوم، فالله يعلمك وأنت ما راكب عليه، لا يمكن يصاب بأذى هذاك أبدا مطلقا، والله ما يأخذ بلا، حرمت الظلم على نفسي، فهو ما هو ظالمك وروح الله ينتقم منه، مو صحيح هذا الكلام، ولا يمكن يخطر للبال هذا أبدا. إيه نعم. يسأل سائل فيقول أنا صاحب بيت عندي مستأجرين وطلبت منهم الإخلاء لأخذ زيادة في الأجر رغم أنهم لم يكملوا العقد أو عقد الإيجار وهو 5 سنوات، فهل هذا من الظلم في شيء؟ لا شك في هذا، وكثير من الناس هنا أصابهم الشلل، والناس يعلمونهم عندما ظلموا المستأجر. واحد حكى لي حكاية شفهي، قال لي معاشي 97 أو 93 ما أذكر 93 دينار، هذا يمكن من 5 سنين أو 6، وكان تعرف كان أول الوانيتات ما في عليهم ثقل مثل اليوم، ففي عنده وانيت يترزق الله عليه ومعاشه 93 أو 97، قال له كذا وكذا أجرة البيت، قال له 100، قال له يا أخوي وعهد الله معاشي كله أجيب لك إياه بالزرف وأعطيك إياه، ما أدري 93، قال له إلا 100، ولك يا أخوي اجعلها لله، والله كل معاشي ما أملي غيره. طيب مثل هذا بالفعل، يعني إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ولك 7 دنانير ما راح تكسرك، وهذا يقول لك عهد الله ما عندي غيره، وروح ترزق الله على الوانت، يمكن يجي يمكن ما يجي. بعض الناس كذلك، في كثير منهم ظلموا صحيح، تدفع 120 ولا اطلع، راح ولك يا ابن الحلال ما عندي، روح موت، وإذا بده يطلع من عنده بده يحط 150 برا، فهذا أشهد أنه ظلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ما عنده حتى المدين، دينك مالك الخاص، الله قال وإن يك ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذا إلك عنده مال صحيح ودين أعطيته يا نقد وما عنده بدك تصبره، فكيف هذا المسكين ما عنده تروح وين يروح يشحد يسرق، بدك تضطر وروح يسرق، هذا وبالفعل هذا ظلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، روح موت انجرف كذا اسرق ما بيهمني، بدي 105 120، تعطيني تعطيني ما تعطيني روح، هذا شهادة لله أنه ما هو من الإحسان أبدا، ما هو من الإحسان أبدا، وخاصة هذا ما كمل العقد، وما معروف الحكومة عطيته هذا الحق 5 سنين ما تطلب منه زيادة، تنتهي تحر في مالك، أما قبل ما تنتهي تقول له هات، هذا ظلم واضح جلي، وإذا دعا عليك له حق، والله أعلم. يسأل سائل فيقول هل الذي يسوق السيارة بدون إجازة تنطبق عليه هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو هل عندما يعني يخالف من قبل المرور قد ظلم نفسه بأنه قاد السيارة بدون إجازة؟ هذا الواقع، إذا كان قيادة سليمة فيقود السيارة بمعرفة وبخبرة واضطر لأن يركبها، يعني مضطر مثلا مرتي أنا مريضة أو في حالة ولادة وأنا في منطقة نائية وما عندي إجازة وفي سيارة وركبت سيارتي بدون إجازة وأخذت أهلي للضرورة، فهذا لا يقال ألقى بنفسه بالتهلكة، الصحيح هذا شرط يكون سواقته عدلة، أما رجل سواقته ما هي عدلة وبعدين ما هو مضطر، فهذا الواقع ألقى بنفسه إلى التهلكة وخالف شيء مفروض عليه ينبذه لأنه سواقته مي زينة، في خطر عليه وعلى سيارته. بعدين ما هو مضطر روح كل ما مسكوه تعال مخالفة مخالفة، فهذا الواقع ما ينبغي أبدا مطلقا. وتعرفون يعني نظام المرور في فوائد، الصحيح في فوائد كبيرة وملموسة، ولولا الله ثم نظام المرور لشفت الحوادث يمكن بالملايين يوميا، هذا ما يخفاكم الله عنه. يسأل سائل فيقول ما حكم التبرع بالدم، وهل هو من مقابل ظلم النفس؟ هذا شطر من السؤال. تكملة السؤال يقول طيب، أما التبرع بالدم، التبرع بالدم حديث صحيح يقول من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. لكن للأسف الآن هذا الدم يمكن يأخذه مجوسي، يمكن يأخذه مسيحي، يمكن يأخذه يهودي، مو هن لإخوانك. فأنا إذا تأكدت مليون في المليون أن الذي ينتفع بدمي أخوي المسلم، لأنه جسد جسدي وجسدي جسده، المؤمن للمؤمن كالرأس من الجسد. فأنا لا مانع دمي طبق على دم أخي أروح أعطيه، أنه في إنقاذ حياة، في خير وأنا ما أتضرر. من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. أما أنا أروح أعطيه لفاجر، لمسيحي، ليهودي، لعفريت، لكلب، هذا ليس من الأحسان. أولا أضر نفسي مشان أنفع واحد كافر، هذا ليس من الدين في شيء. ما لم أعلم مثلا أحد أقاربي أو أحد أهلي صار في شيء ودمي طابق دمه وطالبوني ما أتأبى أبدا، شرط أنه ما يلحقني ضرر. وتعرفون أنه الدم 3 أيام إلى 6 أيام، إذا راح منك نص كيلو يتجدد نصف الكيلو في مدة 3 أيام أو في أسبوع، يعني ما في خسارة أبدا، بل بالعكس يعني إزهاق الدم هذا في فائدة للجسم، وبريح الجسم وبريح القلب وبريح الجسم كله. صحيح، لذلك الحجامة على الريق شفاء من كل داء، إخراج الدم في فائدة للجسم، فما بالك فائدة لجسمك وفائدة لأخوك المسلم. أما إذا أعرف أن الدم اللي أتبرع فيه ما أعرف وين أروح، ما أتبرع أبدا أبدا، ما أعطي إلا أن أعلم يقين أنه لأبناء جنسي مسلمين طيبين ينتفعون به، والله أعلم. في الحقيقة توضيح يعني بالتبرع في الدم، يعني هذه الحقيقة أنا رأيتها بأم عيني، أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملية وخاصة في القلب يجب أن يتبرع من قبل أهله بحوالي 10 لتر دم. 10 لتر الدم هذه ما هي مطابقة لدم المريض، إنما تعطى 10 لتر حتى أنت يعطون من نفس الفصيلة من مثلا بنك الدم. يعني حنا نحط 10 لتر في بنك الدم مو لهذا المريض، ولكن عوضا للدم اللي يأخذه هذا المريض. بعد ذلك دمك ما تعرف إيش اللي يصير فيه، ولكن أنت تأخذ دم مطابق لدمك من قبل بنك الدم وتضع مكانه 10 لتر. والله هذا أنا ما أستسيغ الصحيح، لأنه ما أعرف الدم أين يذهب، أو هذا الدم اللي أنا ما أخذه من كافر ولا من مجرم ولا من كذا، والله ما أعرف. فلأنه جسم نبت على الحرام فالنار أولى به، يمكن هذا صاحب مرابي، يمكن صاحب حرام، يمكن فبده يغثني هذا دمه، بالفعل بده يغثني. نعم. والله إحنا كلنا من استطاع ينفع أخاه فلينفع. أنا دمي ما طابق دمه، ما الله كلفني، الله ما بيكلفني، فهمت علي؟ الله ما كلفني، من استطاع ينفع أخاه فلينفعه. فممكن مثلا هالدم البنك هذا يستعمل المسلمين، فأنا أتبرع وآخذ لأنه كله من مسلمين لمسلمين، فهذا طيب جدا ولا شيء فيه. لكن ممكن يكون صاحبه مجوسي، يمكن يكون كافر، يمكن يكون خبيث، ويمكن هالعشرة اللي أنا حطيتها من عائلتي تروح لكافر أو لفاجر، والله أعلم. طيب تكملة السؤال، هناك يعني إذا تبرعت تعطى 10 دنانير غصبا عليك تأخذها، يعني لو يقول لك لو تتركها يقول لك روح تركها برا البنك، يعني تأخذها لا شك. إذا حديث صحيح يقول إذا جاءك من هذا المال من قبل السلطان عن غير مسألة ولا إشراف نفس، فخذه وتموله أو فتصدق به. إذا جاءك شيء عن طريق السلطان بدون إشراف نفس ولا طلب فخذه. يعني الآن لو الحكومة تيجي على كل بيت وتعطي لكل بيت 1,000,000 دينار، والله أخذه وما في نفسي حرج 1 في المليون. إذا جاءك من مال السلطان عن غير مسألة ولا إشراف فخذه. أما أروح أشحد لا، أو أكب على باب السلطان وكله أعطيني لا، أما أعطاني والله لا أخذ ولا حرج في نفسي أبدا، ما في شيء. فهنا إن أخذته ما بدهم يعطوك إياه أو روح أرميها في الشارع، لا أخذها ما في شيء، ما نفسك عافتها أروح أصدق فيها لفقير، وهذا الأحسن، هذا الأحسن. أنه حق دم أنا يعني أبيع دمي ما هو صحيح هذا الكلام، فأخذ العشرة وأعطيها لفقير، أصيب عصفورا بحجر، نفعت أخوي المسلم وصدقت في العشر دنانير، والله أعلم. يقول: ما رأيك بالحديث الذي يقول إن في كل نفس رطبة حسنة؟ هل هذا حديث صحيح ولا لا؟ حديث صحيح، يقول: وفي كل كبد رطبة أجر أو صدقة. هذا صحيح. مثلا أنت زرعت حنطة، جاء الطيور الدنيا كلها أكلت، كل طير يأكل حبة من هذه بميزانك، وفي كل كبد رطبة أجر. جاءت غنمة أخذت سنبلة حنطة، هالسنبلة هاي تكتب في ميزاني. أخذت عود حنطة أو أخذت ربيع من أرضي، فهذا كله يكتب لي. وفي كل كبد رطبة أجر وحسنة وصدقة، هذا صحيح. فكل ما تفعله وتضعه، كلب عطشان، يهودية زانية خبيثة، فرأت كلب في الصحراء يحش التراب من العطش، فراحت نزلت شالت موقة خفة وعبت ما يسقط، يقول: فشكر الله لها فدخلت به الجنة. سقط كلب والله غفر له. فالخير الحيوانات لكل شيء تفعل خير معه تنتفع منه. فلو حنا تبرعنا بدمنا لإنسان يعني يعارض من الموت أو يدافع الموت وهو ليس مسلم، لا هذا ما ينطبق عليه، لأنه من استطاع أن ينفع أخاه هذا محكوم عليه بالإعدام. الكافر ليس له جزاء للقتل، لأنه أبق على الله وعق ربه، فهذا محكوم عليه بالإعدام أبدا. من يهن الله فما له من مكرم، هذا حكم إعدام موت، أنا كيف أحيي وجاي؟ وبعدين ممنوع يبقى في بلدي هنا، ممنوع يبقى في أرض العرب، أخرج اليهود والنصارى من أرض العرب. فلذلك يسأل سائل فيقول: شخص يرى أنه قد أتى بكل أركان الإسلام على وجهها كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن عندما يرى منكرا لا يقره في قلبه ويبغضه لا يتجرأ على نصيحة ذلك الشخص المرتكب للمنكر، إما لمكانته في نفسه أي يعني لكبير في العائلة أو لغني من أهلي، فهل يعني يؤثم هذا الإنسان عندما ينكر في قلبه ولا يستطيع أن يتجرأ في لسانه؟ هذا الصنف من الناس لا يبني، يعني لا يمكن تقوم قائمة للمسلمين إذا كان كل المسلمين في أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. الإيمان والإسلام وديننا لا يقوم إلا بالقوة، وليس وراء قوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أبدا. فهذا الإيمان الضعيف، لأن القوة عدتين: سلاح وإيمان. هذا إيمان أضعف الإيمان، فإذا إيمانه ضعيف حتى لو حمل السلاح ما هو خرج المعركة، ما يقدر يقاتل أبدا، فهذا يحسب أن يكون أضعف الإيمان. موزي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. كلمة حق عن سلطان جائر أن سيد الشهداء مع حمزة بارك الله فيك إذا قتله، فما في خوف. ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق أو يذكر بعظيم إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، فليش الكسل؟ ليش هذا؟ أنا أتكلم، ممكن الإنسان أحيانا يجبن، أنا أقول لك ممكن هذا، لكن مو دائما دائما ديدنه لحتى يموت. هذا مو الديدن، هذا مو سليم ابدا، وهذا دليل انك ضعيف ايمان، وهذا والله ما يبني، هذا يظل عمارتك مهدومه. ولو ادعى اني اعمل بكل الاسلام، العمل بكل الاسلام له ثمره، له ثمره، الثمره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير امه اخرجت للناس بايش؟ تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان بالله، لانه من ثمره الايمان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاذا تركت هذا خوي، معناها ايمانك على قدك، مهلهل، تعبان تعبان، ولو ادعيت انك تعمل بالاسلام ككل. والله اعلم. هنا تعقيب طيب، يعني يقول: هل حلال عند الضروره اخذ الدم ولو من الكافر؟ بقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ما عندي مانع. جزاكم الله خير. الظاهر الاذان قريب. في ملاحظه بسيطه جدا ذكرنا فيها احد الاخوان جزاه الله خير، يقول: بعد انتهاء صلاه العشاء يقف كثير من الاخوان عند خارج المسجد عند الحوش الداخلي ويتكلمون عن الحقيقة بصوت عالي، حتى لدرجة أن الناس التي تصلي في المسجد ما تستطيع يعني أن تصلي ولا تؤدي السنة كما يجب لكثرة الأصوات. فجزاكم الله خير، يعني أنتم الذين تعلمون الناس، يجب أول من يبدأ بالتطبيق على نفسه. نحن دائما نتكلم بأن الكلام بدون العمل ما ينفع عند الله عز وجل، وأول من تسعر فيهم النار الذين يعني يقولون ما لا يفعلون، وكلكم يعرف الثلاثة اللي أول من تسعر فيهم النار يوم القيامة. فجزاكم الله خير. إذا كان حصل كلام أو شيء يحصل خارج المسجد حتى لا يشوش على أهل المسجد. وجزاكم الله خير على حسن إنصاتكم، نسأل الله أن يجعلنا من الذين يقولون. إن شاء الله الدرس الجاي راح يكون أسئلة بإذن الله.